السلام عليكم. في رجل ينقال له علي، هذا علي مصري عايش في قرية ينقال لها بني شبل، هذه قريبة من منطقة الزقازيق اللي موجودة في مصر. المهم متزوج ورب العالمين رزقه بعيال، جوه 3 أولاد، الأول ينقال له محمد، والثاني ينقال له أحمد، الثالث ينقال له إسماعيل. بين كل واحد وواحد 3 سنوات. المهم الرجل هذا بعد ما كبر وتعب على عياله، وهو رجل ملتزم وتربيته لعياله كانت في قمة الإبداع والأخلاق، عياله أهل القرية كلهم يعني يتمنون عيالهم بأخلاق عيال علي اللي هم محمد وأحمد إسماعيل، وكبروا ما شاء الله. محمد الكبير دخل كلية الصيدلة وتخرج وصار صيدلي، وما شاء الله شغله ماشي وعنده صيدلية أجزخانة وما شاء الله تدر عليها أرباح ممتازة. الأوسط اللي هو أحمد رجل ملتزم وخذها الالتزام يعني من أبوه وتعلم وكذا، ولما كبر صار إمام مسجد القرية وأهل القرية كلهم يحبونه. وأصغر واحد فيهم اللي هو إسماعيل تخرج من كلية الشريعة اللي هو الأزهر، وكان جدا متفوق وما شاء الله عليه وكأخلاق، لكن هذا الوحيد اللي ما حصل شغل مناسب له يعني بحسب تخصصه، يعني خريج الأزهر، والأزهر أنتم عارفين ترى جامعة عالمية تاريخ مالكم بالطويلة. قال إلى أن ألقى لي وظيفة المناسبة لي خليني أمشي أموري، فاشتغل نقاش أو إحنا نسميه صباغ أو دهان، يشتغل في البيوت وكذا، وكان عنده مجموعة من أصدقائه يروح لهم للزقازيق، وهذول مجموعة من العمال مثلا عندهم عمارة يقولون حق إسماعيل تعال يا إسماعيل أنت عليك تصبغ مثلا الشقة الفلانية والشقة الفلانية، ويتقاسمون ويدزول عمال، لأن هذا إسماعيل بعد فترة صار يعني معلم نقاش يعني، فيرسلون معاه عمال ويعطونه اللي هو أدوات الصبغ وكذا ويتقاسمون معاه، يعني يفيدون بعض وماشي مع الحياة. المهم أبوهم علي بعد ما كبر وحس إنه خلاص يعني ما بقى في العمر كثر ما راح، جمع عياله محمد وأحمد إسماعيل، قال لهم يا عيالي أنا الحين رجال صرت كبير وعلى وشك يعني، لا يا يبا لا تقول كذي ما يصير هالكلام، وانت الله يعطيك الصحة والعافية ويطول بعمرك وكذا، وإحنا عايشين في ظلك ومن هالكلام. قال لهم ما يخالف يا عيالي، أنا الله رزقني وعندي الحمد لله تحويشة العمر وعندي مبلغ، فأنا قلت أوزع لكم بما أنكم الحين إلى الآن ما تزوجتوا وقدامكم المستقبل، فليش ما تخلوني أقسم لكم الورث يعني مبكر، يعني ما تنتظرون لين أتوفى يعني، فبعطيكم كل واحد نصيبه علشان يشوف له شغلة فيها يتاجر فيه تساعده في الدنيا. قالوا لا لا يا يبا الكلام هذا ما يصير، وانت على قيد الحياة واحنا ما نبي إلا سلامتك وطولة عمرك ومن هالكلام يا جماعة يا عيالي. قال لهم بصراحة أنا بقول لكم شيء. قالوا له شنو؟ قال أنا والله أنا خايف عليكم من الدنيا يا يبا، أنا خاف أتوفى وبعدين تختلفون مع بعض ومن هالكلام كي يطالعون بعض. قالوا له يا يبا يعني الحمد لله احنا وضعنا يعني افضل من كثير من الناس، اخونا الكبير صيدلي وما شاء الله يعني ماشي شغله، وانا امام مسجد هذا اللي قاعد يسولف وياهم الاوسط، والصغير هذا ما شاء الله يعني خريج شريعه لكن كذلك شغله في النقاش والدهان وكذا، يعني ماشي اموره، ليش الكلام هذا يبا؟ احنا مستحيل نختلف على فلوس وكذا يعني، بعدين شرع الله واضح يا يبا ما له داعي الكلام هذا. قال لا ما يخالف. قالوا لا لا احنا ما نتقبل الكلام هذا يا يبا، وما نبي فلوس الدنيا ومن هالكلام. قال الله يبارك فيكم ووصيكم على بعض وانا احس اني بموت وانا كذا. لا يا يبا لا تقول كذي. المهم وراحت السالفة. تعالي يا ايام وروحي يا ايام، تعالي يا اشهر وروحي يا اشهر. ويتوفى علي الله يرحمه وفاة طبيعية. احزنوا عليه العيال وامهم وكذا، وصارت الام يعني كل اللي يملكونه في هالدنيا. لكن كذلك فعلا طلع لهم مبلغ من المال ورث. فالام اشارت على عيالها قالت يا عيالي ليش اوزع لكم الورث؟ ليش ما تشترون مثلا ارض وتبنون فيها بيت ثلاث ادوار عماره، وكل واحد فيكم ياخذ له دور علشان تجتمعون ما تتفرقون وتعيشون في بيت واحد وكل واحد يداري الثاني ومثل ما وصاكم ابوكم. قالوا والله يا يمه شورج وهداية الله، بالعكس نشتري فعلا ارض واحنا من خلال شغلنا، يعني انا موظف امام وهذا صيدلي واللي اصغر مني هذا ما شاء الله قاعد يطلع خير من رب العالمين، نبني فيه العمارة. اوكي اوكي اتفقوا. فعلا شروا لهم ارض قريبة من قريتهم وقعدوا يبنون في البيت شوي شوي ومشت وياهم الامور. وصعد البيت اسود وبدوا عاد يشطبون وكذا، لكن بدأ يدب الخلاف بين الأخوان. توقعوا على شنو؟ كل واحد فيهم يقول يعني أنا أبي مثلا الشقة الأرضية، وإذا أنا أخذ الشقة الأرضية أخذ المحلات لأن العمارة هذه يكون فيها محل برا يعني. قام الأخ الأصغر يقول لا أنا ما عندي وظيفة، وأنا صحيح أني خريج الحين الأزهر لكن ما لقيت وظيفة، فأنا أبي الأرضي وأبي المحل علشان أقعد فيه وأشتغل فيه. الإمام يقول ما يخالف يا جماعة، لكن أنا يعني وظيفتي كإمام وراتبي تعبان، أنت كدهان ما شاء الله قاعد تطلع خير، وأنت صيدلي يعني ماشي معاك الأمور، أنا وظيفتي هذه يعني ما عندي وظيفة ثانية، وأنا شهادتي يعني ما أقدر أشتغل فيها شيء ثاني يعني، فأنا اللي محتاج أني أحط لي محل يعني في الدور اللي أنا أعيش فيه، أنا أبي الدور الأرضي. الصيدلي قال لهم يبا أنا ما عندي مشكلة، تعطوني الدور الأول الأخير كيفكم، لكن اتفقوا بينكم بين بعض. صار الخلاف الحين بين منو؟ بين الإمام وبين أخوه اللي أصغر من الدهان. طبعا في هذا الوقت تقريبا الكلام هذا قبل 3 سنوات 4 سنوات، الصيدلي عمره 38 سنة، إمام المسجد عمره 36 سنة، أصغر واحد عمره 33 سنة اللي هو إسماعيل. الحين كل يوم الثاني يتهاوشون الإمام مع أخوه اللي أصغر منه، أنت ما تحترمني، أنت أتقل أدبك على أخوك اللي أكبر منك وأخوه صغير، أنت ما تخاف الله إمام ويعني يعني المفروض أنت تكون أطيب مني يعني. وكان في مشكلة فعليا بين الإمام وأخوه اللي أصغر منه لكن ما كانوا حاسين فيها. الإمام هذا ما عنده شهادة لكن إمام مسجد، اللي أصغر منه عنده شهادة خريج الأزهر يعني يفهم بالشرع والدين ودارسه دراسة. فكل يوم الثاني من زمان قبل لا يحصل خلاف بينهم كان هذا الصغير اللي خريج الأزهر كله يتناقش مع أخوه الإمام، ودائما يطلع أخوه إنه ما يفهم بالدين، وهذا يناقشه وهذا يناقشه وانت كذا وانت كذا، يعني بينهم خلاف على مسائل يعني شرعية ومن هالكلام. لما جاء سالفة الشقة تطور الموضوع يعني قامت تطلع السوالف القديمة وصار الخلاف كبير. يوم الأيام صار شد ومدت إيد بين الأخوان، دخل بينهم أخوهم الصيدلي الكبير وفرقهم عن بعض، لكن ما وقف مع أحد لا مع الإمام ولا مع خريج الأزهر. بعد السالفة بيومين أو يختفي إسماعيل ما بين، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، الأم افتقدت ولدها، قامت تسأل وين إسماعيل وين راح وكذا. سألت أخوه اللي أكبر منه اللي هو الإمام، قالت له يا أحمد وين أخوك؟ قال أنا ما لي شغل فيه، هذا يعني قل أدب علي ذاك اليوم، وأنا صراحة ما أسولف وياه ولا أدري عنه ولا سألت عنه، أنا ما لي شغل. الله يخليك يا يما لا تدخليني معاه، هذا قليل الأدب. قالت له ما يخالف، لكن أنا بعرف أخوك وين مختفي صار لك كم يوم. قال أنا ما ليش دعوة يا ماما، أنا ما ليش دعوة، وروح أنت اسألي عنه، أنا ما لي شغل خصوصا هذا إسماعيل. قامت واتصلت على ولدها الصيدلي، والصيدلي هذا بحكم أنه يشتغل في أجزخانة بعيدة عن القرية فيقعد لفترة هناك ويرجع ويروح يرد. قالت له أخوك إسماعيل ما شفته؟ قال لا والله يا إما ما شفته. ليش؟ قالت من ذاك اليوم لما تهاوشوا الظهر طلع برا البيت وزعلان وما يبي يرجع ولا في شيء يعني. فالله يخليك اسأل عن أخوك، وإذا زعلان راضوه وكلم أخوك هذا الإمام خلي راضي يعني، خلاص لمتى الخلاف بينكم؟ صدقين يا يما لا تشغلين بالك، كم يوم وراح يتراضون ويتصالحون مع بعض. قالت ماشي. هذا الدهان مرات يغيب بشكل طبيعي أسبوع أسبوعين، لأن تلقى عنده مثلا في المدينة الفلانية قاعد يشتغلون في عمارة وصبغ وكذا، ويضطرون يقعدون في نفس العمارة لمدة أسبوع أسبوعين، ويروح بعدين عمارة ثانية لين يخلص شغله يرجع، ومتعودين عليه هلا أنه يغيب له كم يوم يعني. المهم قالت الأم إن شاء الله خير. بعد فترة ويمر 10 أيام ما بين إسماعيل. الأم قالت لا الظاهر من بعد الخلاف مع أخوه شكله يعني خلع، أو أنه زعلان وما يبي يرجع البيت. أمسكت الإمام قالت له يا إمام المسجد، أنت مو حرام عليك مزعل أخوك اللي أصغر منك على موضوع تافه ما يسوى، سالفة أنا أبي هالدور ولا أبي هالدور وكذا، وهذه وصية أبوك، أبوك إيش كان يقول لكم أول، لا تختلفون على فلوس، لا تختلفون على كذا. قالها يا يما أنا كنت أتناقش معاه عادي، لكن هو اللي قل أدب علي يعني شو أسوي، وأنا أكبر منه ليش ما يحترمني يعني. قالت لا ما يخالف، علشاني أبيك تصالح أخوك تروح تشوفه لي. قالها يما رجاء أنا إذا جاء حاضر راح أسامحه وأتسامح منه وأعمل نفسي إنه ما فيش مشكلة بيننا، لكن إني أروح أدور عليه لا والله مش هدور. قالت خلاص، وتقوم وتتصل على الكبير محمد صيدلي. قالت له يا محمد سألت عن أخوك؟ أنا مش اتصلت عليك قبل أسبوع تقول لي إن شاء الله يرجع وكذا، لحد الآن ما رجع. قال له والله يا يما نسيت، والله من كثر الشغل اللي عندي نسيت إسماعيل وسوالف إسماعيل، حاضر اليوم بس أخلص شغلي راح أسأل عنه. أو فعلا خلص شغله وراح إلى الزقازيق، هذول مكان تجمع العمال اللي يشتغلوا وياهم أخوه إسماعيل، سألهم قال لهم يا جماعة وين إسماعيل؟ قالوا والله صار لنا الحين تقريبا 10 أيام ما شفناه. قال لا معقولة يعني، يمكن قاعد يشتغل في مكان ولا شيء، الله يخليكم دلوني وين مكان اللي يشتغل فيه خلوني أروح، يمكن ما تدرون أنتم. قالوا لا مستحيل، لأن إسماعيل إذا يبي يروح أي بيت أو أي شغل يجي عندي أول شيء نعطيه الأدوات الصبغ وكذا والفرشات وكذا، ونعطيه عمال يساعدونه ونوصله إحنا يعني، إحنا لأن إحنا شراكة في العمل يعني. مستحيل إسماعيل يعني لو تفكر مثلا يشتغل من ورانا، مستحيل إسماعيل ما يسوي الحركات هذا، وبالعكس وكان إسماعيل مع العمال ليش يحبونه، كان في قمة الأمانة ويحبون أهل القرية كلهم، حتى اللي يجي مثلا يخلي اسماعيل يشتغله في البيت، يمسك في اسماعيل يقول له لا انت الوحيد اللي تشغلي في بيتي، ما بي احد ثاني من طيبه ومن اخلاقه. فاخوه يعني احتار وين راح. قام اخوه استعلم على دخول وخروج اسماعيل من مصر، قال يمكن مسافر، يمكن راح مكان الفلاني، يمكن شيك عليه، ولا ابدا ما في لا دخول ولا خروج. اسماعيل الى الان داخل مصر. قلب عليه الدنيا وبدا يشعر انه فعلا اسماعيل في شيء ما هو طبيعي. تليفونه كله مغلق، والحين عدى اكثر من 12-13 يوم وما بين اصدقائه كلهم افتر عليهم اخوهم الصيدلي، وقالوا كلهم ما شفناه من ذاك الوقت، وش معنى يختفي بعد خلافه مع اخوه؟ قال انا ما في حل ثاني. وراح توجه اخوه الصيدلي الى مركز الشرطه وبلغهم في الموضوع، قال لهم انا اخوي اسماعيل الحين صار له 14 يوم مختفي وما احنا عارفين وين راح. اصدقاء اللي يشتغل معاهم واللي يشوفونه دائما كلهم ما شافوه من 14 يوم، وانا شاك ان اخوي في شيء. وين تليفونه؟ قال تليفونه كله مغلق. قالوا ماشي، ويبدا التحقيق في الموضوع ويسجلون بلاغ تغيب ويعممون عليه، يشوفون يمكن موجود في مستشفى في مركز شرطة. المهم ويعدي أكثر من شهر على الموضوع، أبدا ما في أثر لإسماعيل. وين راح؟ وين اختفى؟ والأم تبكي وحالة حالة، وصارت عندهم مأساة. ويروح يوم الأيام الصيدلي إلى مركز الشرطة ويدخل على الضابط اللي ماسك القضية. قال له يا حضرة الضابط أنا عندي كلام، وصراحة ماني عارف شلون أوصل لك المعلومة. قال على موضوع أخوك اللي مختفي؟ قال إيه نعم. قال أتكلم، أي شيء ممكن يفيدنا. لا تستغرب أن المعلومة اللي أنت مثلا ما ودك تذكرها أو تعتقد أنها ما لها أهمية، ممكن هي اللي تكشف مكان أخوك إسماعيل. قال يا حضرة الضابط الأخوان دائما يصير بينهم خلاف، لكن هذه المعلومة يعني أنا ما ودي أقول، لكن بقولها لك وأمري لله. ترى أخوي إسماعيل دائما يصير بينه وبين أخوه محمد الأوسط خلاف على مسائل شرعية وفقهية، بما أن هذا خريج الشريعة وهذا إمام مسجد، وكل واحد يبي يثبت للثاني أنه أفهم بالدين. لكن لما جاء موضوع الورث وموضوع البنيان، وكل واحد فيهم يقول أنا أبي الدور الفلاني وأبي المحل، صار بينهم خلاف ومدت إيد بينهم وأنا فرقتهم، ومن بعدها اختفى إسماعيل. الضابط قال ليش ما قلت معلومة هذه من أول؟ قال يعني أنا ما أبي أقول لك يعني اشتبه بأخوي إمام المسجد، مستحيل يسويها. قال إمام مسجد ولا ما، الكل مشتبه لازم يتم التحقيق معه. وفعلا يروحون يستدعون الإمام، تعال يا إمام، هلا حياك الله، هلا يا شيخ، هلا يا سيدنا، يا سيدنا وين أخوك إسماعيل؟ قال والله أنا ما أعرفش، يعني صار بيننا خلاف وربنا يهديه إن شاء الله، وما أنا ما شفته من اليوم هذا اللي صار بيننا المشكلة. قال له يعني أنت ما عملتش حاجة كده ولا كده؟ قال أنا الكلام ده يا جماعة خاف ربنا، أنا إمام المسجد وكذا. قال له زين، في اليوم اللي اختفى هذا أي يوم؟ قال اليوم الفلاني مثلا. قال زين وين كنت؟ قال أنا أسألوا المصلين، أصلي فيهم الصلوات الخمس ولا مرة غبت. يعني مستحيل، يعني أنا يعني أنتم بتتهموني الحين أن أنا المشتبه الوحيد؟ قالوا لي نعم، ما حد حصل معاه خلاف مع إسماعيل إلا أنت أخوه. حتى الناس اللي سألناهم وأصدقاء قالوا إسماعيل في قمة الأخلاق، وهذا اللي عقدنا. لكن أنت الوحيد اللي حصلت معاك مشكلة مع إسماعيل، تكلم. قال يا جماعة مستحيل أنا أقتل أخوي يا جماعة. الضابط انصدم قال إيه مالك يعني يا حضرة الضابط؟ والله أنا يعني مستحيل أقتل أخوي. ينصدم الضابط مرة ثانية قال بتقول إيه؟ قال يا حضرة الضابط أنا مستحيل أقتل أخوي. وينصدم الضابط مرة ثالثة قال إيه إيه يا حضرة الضابط إيه مالك؟ قال حق الإمام أنت يعني حشاكم أنت حمار؟ قالوا ليه بس كده ليه الغلط بس يا حضرة الضابط؟ قال وأنت من اللي قال لك أن أخوك مقتول؟ من اللي جاب سيرة القتل؟ إحنا ندور على أخوك، ممكن مخطوف، ممكن مسافر، ممكن غايب بكيفه، من اللي قال لك ان احنا نتكلم عن موضوع قتل؟ اهنيتي لعثم الامام. يوم والله مو بس الضابط انصدم، حتى اهل المطاعم هذول العلمين انصدموا. صح من اللي جاب سيرة قتل وما قتل؟ الضابط يسأل يقول وين اخوك؟ يقول انا ما قتلته. هذا مثل المحشش اللي وقفوه تفتيش، يقول الضابط عطني دفتر السيارة، يقول له أي حشيش تكلم عنه؟ يعني هو اللي اعترف. ويمسكونه ويغسلونه على الطريقة الشرعية لأن إمام مسجد هذا، أو يعترف بالسالفة. أخذوا عندكم الصدمات مثل حبة البنادول بكل سهولة. إيش سوى الإمام بعد اليوم اللي صار بينه وبين أخوه خلاف؟ قام اتصل عليه بالليل. ألو، أيوة يا أحمد، أيوة عاوز إيه كمان؟ غلطت علي؟ بتمدي إيدك علي كمان؟ وأنت إمام مسجد وأنت قدوة وأبوي كان بيوصيك علي. قال يا إسماعيل، ربنا يهديك يا إسماعيل، تعال خلاص، أنا حسيت أني أنا غلطان، وأنا لازم فعلا أني أتنازل عن أخويا اللي أصغر مني. خلاص يا إسماعيل تعال للعمارة وخلينا نتفاهم على رواق، وأنا عامل لك كوباية شاي، فتلتين شاي على مية بيضة، يعني حتشرب الشاي وحتمخمخ معايا وقول لي انت عاوز ايه وانا حنفذه. اسماعيل قال والله يا احمد اكيد. قال بقول لك ايه، ما تخلينيش اغير رايي يا اسماعيل. قال لا انا جاي لك هوا دلوقتي. وفعلا ويطير اسماعيل للعماره، توع لها مشطب العماره ولا ناطر اخوه الامام. يا سلام يا سلام لما تكون الروح الأخوية حاضرة بين الأخوان. ولا الإمام هذا مجهز الشاي وجاي إسماعيل وياخذه في الحضن. يا حبيبي إسماعيل أنا آسف، يعني صراحة فلوس الدنيا كلها مستحيل تعوضني عن الأخ. فعلا كلام أبويا ما جاش من فراق أبدا. اشرب الشاي. ويشرب الشاي إسماعيل. قال تفضل يا اسماعيل، قول لي دلوقتي انت عاوز الشقة ديت ولا الشقة ديت، المحل ده ولا المحل ده، انت عاوز كده ولا كده. المهم اسماعيل يسولف، والله يا احمد انت براحتك يا احمد، انا بصراحة دماغي مش معايا دلوقتي. ولا شنو؟ ولا الحبيب حاط حق اخوه منوم في الشاي. يوم طاح اسماعيل من قوة المنوم اللي حاط له اخوه، ويطلع الامام المسجد السكين وينحر اخوه ويسحب جثته، ولا اصلا مجهز له حفرة في احد الغرف في العمارة اللي مشطبينه، ويرمي جثته ويدفنها، وقعد يمسح الأدلة والإثباتات والدم والآثار ما خلق، وقعد يشتغل إلى أن قرب وقت صلاة الفجر كان يوقف. صاير كان يتذكر أن وراه ناس ينتظرون عشان يصلي فيهم. توقع شو تدرون أنه راح توضأ وصلى بالناس؟ لا، ويقول لك ذاك اليوم صلى فيهم صلاة الصوت وعطاهم خشوع مو طبيعي. خلص من الصلاة رجع مرة ثانية حق العمارة يشيك ويبي يطمئن أنه كل شيء تمام وكذا ويمشي، والناس تقعد بالأيام وأمه تبكي وتدور على ولدها إسماعيل وكذا، ما يدرون والله أخوه الإمام هو اللي قاتله. شوف دائما ترى الإنسان إنسان، إمام، خطيب، معلم، طبيب، محامي، كل المهن وكل، ترى يبقى هو إنسان، ترى هو نفس الشخص بس القالب مختلف. يعني توقع أنت الجريمة ترى ما لها هوية، يعني ما لها الشخص هذا والله هذا زين هذا ولد عائلة، لا لا لا لا، كلهم كلهم ممكن تحصل منهم جريمة إذا يعني لعب بمخ الشيطان، إذا ما خاف، إذا حس بالطمع. وترى الكل مهما كان هذا ينتمي لأي فئة بالمجتمع. المهم بعد اعترافه طبعا هذه كانت صدمة حق القرية باللي فيها، القرية كلها تصلي وراها الإمام هذا، والإمام هذا قاتل أخوه، حرام، أخوه من أطيب الناس. طبعا الأم يقول لك من ذاك اليوم ما تكلمت، مسكينة مصدومة. حتى أخوه الصيدلي سووا له لقاء أثناء المحاكمة مع الإمام وحكموا عليه بالإعدام وكذا، لأن الموضوع فيه غدر وغيلة، ما حتى التنازل ما ينفع. فصدقون خذوا كلمة من أخوه الصيدلي مصدوم، يقول يعني أنا يعني ما أدري شو أقول لك، أنا ماني إلى الآن ماني مصدق إن أخوي الإمام هو اللي قتل أخوي اللي أصغر منه على موضوع موقع شقة، حتى يعني مو بايق منه شقة، يعني مو إنه ماخذ منه العمارة وماخذ فلوس، لا لا، مختلفين بس على الموقع، يعني موقع الشقة يعني ذبح أخوه وهذا هو إمام، لو واحد بلطقي شو يسوي؟ الله يكفينا شر الدنيا. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.